صلى على النبي. الله أكبر. عظيم. الله على النبي. عليك يا شيخ محمود كل خير هذه يا عم يا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ يكرمك يا مولانا. ايوه اكرمك البارح يا كمان واحدة ولا اثنين كده ماشي حاجة نعم مولانا نعم ومستعيد اخر تجاه راضيه ان شاء الله حاجات روحانيه والله ثانيه من الله يفتح عليك حتى لو تقطع عليك يا سيدي الله الله الله الله الله الله Thank you. محمود. ليجعل الله والصلاة والسلام